لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، فمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس مدارسة كتاب غاية الاختصار متن الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى، وهذا المتن مختصر اختصار شديد، وكنا بصدد التوسع في أبواب الأطعمة والحمد لله أتينا عليها، وبقيت مسائل تتمات خفيفة إن شاء الله في هذا الباب، باب الأطعمة، منها الصلاة بحضرة الطعام. لا أخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكل ما يؤدي إلى الخشوع بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان حضور الطعام مع الجوع يشغل المصلي، فإنه يريد أن ينجز الصلاة بسرعة كي يدرك الطعام، فالنبي عليه السلام قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. وأرد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وقرب الطعام فابدأوا بالطعام، وفي رواية: وابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا يعجلن أحدكم عن فطره. وأيضا وردت رواية ثالثة: إذا قرب العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. عدة روايات في هذا الصدد، ولكن هل النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، هل هذا النهي للتحريم أم للتنزيه؟ وما الصارف في حالة كونه على التنزيه؟ فالجمهور من أهل العلم على أن هذا النهي للتنزيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة فترك كتف الشاة ودخل في الصلاة، فالطعام حاضر وفي يده وينهس منه ومع ذلك دخل في الصلاة. فلذلك حمل الجمهور حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام على الكراهية إذا كان الشخص سينشغل بالجوع عن الخشوع في الصلاة، لهذا الحديث أن النبي أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة فدخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام وترك الكتف، فالطعام كان حاضرا. فعليه حملوا حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان على التنزيه ليس على التحريم. وفرق بعضهم عن الذين قالوا بوجوب التزام النص، وحمل بعضهم قلة النهي على التحريم، أجابوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة منها أن الإمام يستثنى، حملوا حديث كتف الشاة على الإمام وقالوا لا مانع أن يستثنى الإمام من هذا النهي، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار في هذا الباب. ترد هنا مسألة ابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، إذا قرب الطعام ابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ويؤيده من ناحية المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا. وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. أنتقل إلى المسألة الثانية. إذا أفطرت إفطارا خفيفا على تمرات وصليت لبس لك، إذا كان الطعام مقرد فالحديث ينتظمهم، ابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب إذا سلمت من الإدراج. مسألة ثانية في باب الأطعمة وهي القران في التمر. القران في التمر حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم أخاه. نهى النبي عن القران إلا أن يستأذن أحدكم أخاه. ما المراد بالقران في التمر؟ إذا كان التمر أمامك، الناس يتناولون تمرة تمرة، يأتي شخص يأخذ تمرتين تمرتين، فالنبي نهى عن القران في التمر. هل هناك استثناءات في هذا الباب؟ نعم، هناك استثناءات، إلا أن يستأذن أحدكم أخاه في نص الحديث، في نص الحديث. وبعض أهل العلم أضافوا شيئا آخر وقالوا إذا كانت هناك توسعة للمسلمين، يعني التمر كثير جدا، لا منع أن تقرن في حال وجود التمر بكثرة. أما إذا كان التمر قليلا لازمك أن تستأذن، لأن القليل لصاحبك فيه حق. إذا أنت أخذت اثنتين فستكون ظلمت صاحبك. فمن العلماء من أعمل العلة وقال إن النهي عن القران في التمر محله إذا كان التمر قليلا، إذا كان التمر قليلا. أما إذا كان التمر كثيرا فلا معنى للاستدلال، لأن أمامك كمية تمر كبيرة، كرتون تمر، وكل يأكل، الأمر فيه سعة. فهكذا قال بعض العلماء. فمن العلماء من تمسك وقال لابد أن يستأذن صاحبه، وآخرون قالوا لو كان في الأمر سعة لا بأس أن تأكل قراء باثنتين معا. تأتي هنا مسألة، مسائل متعلقة بهذه المسائل. طبعا القران في التمر لا ينزل إلى الترمس، أمامك ترمس مش تأكل حبة حبة يعني، فواحد بيأخذ بعض قليلا، ولكن أيضا لا يأخذ قليلا يجحف بالآخرين، فلا نسحب على ما هو دون التمر مثل الترمس مثلا أو اللب أو المسليات أو نحو ذلك. فهذه فيها قران، هذه لا بأس أن تقرن فيها. لكن ممكن ما هو أكبر من التمر من باب العلو، باب الأولى. فأحيانا هذا الذي يحدث وهذا الذي تهتم بها محمد أنت، أحيانا صنيع عليها قطع لحم، يعني قطع مجزأة 5-6 قطع لحم، لا تنهال على الصنيع وتأخذ قطعتين ومن أمامك يقف مكتوف الأيدي. فهذه من باب أولى أن تمنع من تناول من القران في قطع اللحم الكبيرة. ما هو أعظم يعني، لأن الناس أهل البيت مثلا جايبين الكيلو ويجزئونه على 6 أشخاص، كل واحد منا، فيأتي واحد يأكل، لا يأكل رز، إنما يركز على اللحم من هنا واللحم من هنا، والثاني ذو الحياء يضيع في هذا الباب. فالقياس مفاده أنه لأن يمنع من هذا أولى من مسألة التمر. وعندنا أيضا في الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينتهب النهبة أو النهبة يرفع القوم إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. تشمل بعمومها هذا الباب، والله أعلم. يعني أمامك مثلا طبق أيضا فيه 3 منجات، وأنت وأخوك جالس يعني تم 3 جلوس، ما تأخذ منجتين وتترك الثانيين يقتسمون واحدة. فاهم محمد؟ أنا فاهم كويس، حريم بي أن يفهم يعني. فما كان أعظم يعني، يقول قياس مع الأولى، وما كان أعظم من التمر يستأذن فيه. أما ما دون التمر كحبات اللب وحبات الترمس وحبات نحو ذلك فهي التي لا يستأذن فيها، والله أعلم. وأيضا كما أسلفت من العلماء من قيد هذا بحال السعة والضيق، بحال السعة أو الضيق. أحد له سؤال في هذه المسألة؟ طبعا محشي وعنب مش عارف، ينبغي بقى على تقدير الناس في بلدكم للمحشي، هل يعني يقدرون المحشي بحيث انه ينهى عن القران فيه، ولا كل ما كان ذو قيمة. المحشي المصريون لا يعرفون المحشي باصطلاح ورق، ما رز ملفوف بالورق، لكن غيرنا يعرفون المحاشي أنها أشياء أخرى. فقصده أخي حفظه الله بالمحشي رز ملفوف في ورق، ورق لفت أحيانا، ورق عنب أحيانا، ورق كرنب أحيانا، ورق خص أحيانا يلفوه المصريون، والمرأة تشق على نفسها مشقة بليغة طول اليوم في اللف، وما هو إلا رز ملفوف بالورق. يعني الأمر فيه سهل، ويهناه من طبخت له في مصر أمه محشي. معنا لا نأكل المحشي. نعم، فأبو ويس يسأل القرآن المحشي، فستفرق أيضا يا أبو ويس بين محشي الباذنجان الأبيض يحشونه، وبين محشي القرع الدباء الصغيرة، وبين محشي اللفت، وبين محشي الخص، وبين محشي ورق العنب. ورق العنب صغيرة، تلف لفة صغيرة ممكن تلتهم أنت منها. أما نعم، هذا باب. أحد له سؤال فيه؟ نعم، باب آخر. ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع التمرة في المكان الذي فيه النواة، في المكان الذي فيه التمر. ورد نهي في الصحيح، أظن صحيح مسلم، عن وضع النواة في المكان الذي تأكل فيه التمر. يعني واحد أتاك بطبق تمر، تأخذ منه، لا تضع النواة في نفس المكان، والنهي للتنزيه أيضا. نعم يا أحمد، كأنك تريد أن تقول شيء. نحن قلنا هذا الكلام، أشرنا إلى هذا، أن من العلماء من قيد بالساعة أو الحاجة، كالوارد في الأضاحي مثلا، كان هناك نهي عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبعد ذلك لما وسع الله على المسلمين قال النبي كلوا وادخروا حيث شئتم حيث شئتم. لكن ماشي، ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة الثوم والبصل. ثبت من وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل البصل وشهود الصلاة، من أكل منها ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. وفي مجمل الروايات إلا أن يمات هذا طبخا، إلا أن يمات هذا طبخا. وقد كان يؤتى بالرجل يطرد إلى البقيع ولا يدخل المسجد من أجل الثوم والبصل، وعلل النبي ذلك بقوله إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. ولكن هل إذا أكل الشخص نعناع مثلا بعد أو أي شيء يذهب الرائحة فلا بأس حينئذ إذا ذهب الريح، لأن الحكم يدور مع العلة، والعلة التأذي، فإذا انتفى التأذي انتفى المنع. لكن أيضا نعكس من الوجهة الأخرى، إذا ازدادت الجزئية التي من أجلها، إذا ازداد الأذى فسيزداد أن المعنى. واحد أكل فسيخ ورائحة الفسيخ أشد كراهية من البصل، فإذا قلنا أن هذا يلحق أذى بالمصلين أكثر من البصل، فسيكون المنع أيضا من باب أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. فحيثما وجدت العلة درنا معها في كثير من الأحيان، إلا الأمور التعبدية المحضة. لكن قول النبي هنا الملائكة تتأذى ما تأذى منه بنو آدم يفيد أن العلة هي التأذي. أحيانا بعض الناس يرتدون شرابات جوارب، والجوارب تكون رائحته كريهة جدا من بعض الناس، ليس كل الناس، يعني في بعض الناس جواربهم مؤذية أذى شديدا، فيقفون في المسجد وأنت تأتي تسجد وراءهم تجد الأذى أذى شديدا، هل يرخص لهم أيضا أو لا يرخص؟ يؤمر بالتنظف، يؤمر بالتنظف، لكن لا نستطيع أن نقوى ونقول اخرجوا من المسجد، لأن الريحة لا يعني في بقعته فقط، يمكنك أن تنتقل إلى بقعة أخرى والله أعلم. هناك ناس ابتلاهم الله ونسأل الله لنا ولكم العافية برائحة فم كريهة، هناك ناس على هذا المنوال، وخاصة إذا تجشأ أحدهم تجشؤ إخراج الريح من الفم مع الذي يسميه المصريون التقريع، يسمونه يتقرع، فهذا التجشؤ الذي هو إخراج ريح من الفم، هناك أناس عرفوا بهذا، فهذا أحيانا يكون مرضا ويكون أيضا تابعا لمرض في الجسم، فإذا خرج تجشؤا أحيانا تحب أن تبتعد مسافة طويلة. قد دخلنا في تحقيقات في بعض القضايا من هذا الباب بين أزواج، شخص متزوج بامرأة ويريد أن يطلقها، يذكر السبب، ما في أي سبب، هو يريد أن يستر، فالمحق نضغط عليه يا أخي، لا يفرق مؤمن منها إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، بعد محاولات شديدة أفصح عن السبب وقال ارسلوا أي امرأة تشم رائحة فمها، فلما أرسلت امرأة لشم رائحة فمها إذا بها تنفر قبل أن تصل إليها بنحو من متر من شدة الأذى. فهذا الحمد لله له علاجات هذه الأيام، لأنه حين ينشأ هذا الريح عن شيء في البطن فيفرز الشخص أشياء، فمثل هذا هل يصلي في بيته؟ لأنه إذا حضر إلى المسجد سيؤذي غيره، فإذا ضرنا مع العلة في حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ففي هذه الحال سنقول له صل في بيتك ولا تؤذي الناس، إذا كان الضرر أشد من أذى البصل وأشد من أذى الثوم، فليست العلة بقاصرة على البصل والثوم. ولذلك عمر كان أيضا يأتي على البقل الذي هو مثل الفجل والجزير، كان يقول إني أراكم تأكلون من شجرتين ما هما إلا خبيثتين، وذكر الحديث. فكلنا من شأن أن يكون من الروائح الكريهة الأصول العامة للشريعة، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر ولا ضرار والله أعلم. حيثما كنت ستسبب لإخوانك ضررا فلنبتعد عن موطن هذا الضرر. قد تأتي مسائل، مثلا شخص مصاب بالكورونا مثلا وإذا حضر المسجد سيضر بالناس، هل يؤمر بالبقاء في بيته؟ نعم، إذا تأكدنا من هذا يؤمر، مع أننا نعتقد أن كل شيء بقدر الله سبحانه، لكن يؤمر بالابتعاد. طب إذا أصر هذا الشخص على الاقتراب هل لك أن تزجره؟ نعم، إذا أصر لك أن تزجره دفعا لضرره عن سائر العباد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذا وبالله التوفيق. لا أحد سؤال، يتفضل. تفضل. أنا لم نذكر عن أول تقال النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلني، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا، جمهور العلماء على الكراهة، أصحاب المذاهب الثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية والشافعية على الكراهة، وقول في المذهب الحنبلي أيضا، في المذهب الآخر على التحريم طبعا ابن حزم الظاهري، الظاهرية سيقولون ذلك، والوجه الثاني للإمام للحنابلة، والشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه من معاصرين يقول أيضا ذهب إلى التحريم فيما نقل عنه والله أعلم. فالجمهور على الكراهة، إلا إذا ازداد الأذلة، ازداد الأذلة بعد مثلا، طبعا في لها ملحقات، كل ما كان من شأنه أن يكون مزيا، ذكرنا الفسيق، ذكرنا مثلا عامل مجاري، ذكرنا تاجر سمك، رائحته مؤذية. السجائر تختلف، تختلف بعض الشيء عن اللي إذا كانت رائحة شارب السجائر شديدة يبعد أيضا، لكن لا نستطيع أن نقول بإطلاق أن شارب السجائر يصلي في بيتي ولا يصلي في المسجد. إذا طلع الإمام أي الشيخ مصطفى الجوارية أنا جوارية صاحب ونكهت، هب أن الإمام كان هو الذي يشرب السجائر. إذا كان الإمام هو الذي يأكل بصلا يمنع من أكل البصل. نعم اختار الوجوب في صلاة الجماعة. اخترنا الوجوب في صلاة الجماعة واتراها في الجمهور في أكل البصل، كيف أنت هنفع الوجوب بالمكروه؟ هم هكذا قالوا، أنت عارف وإن يمر في صلاة الجماعة أيضا لازم تفكر أشياء. نعم تفضل. وليس إذا كان الإمام هو الذي أكل الثوب أو البصل أو الخروف فلن يؤذي أحدا من الآدميين الذين يصلون خلفه. في ملائكة تتأذى. يعني يقول الإمام لن يؤذي بشرا، في ملائكة تتأذى. ماشي نعم. تعمد أكل البصل قبل صلاة الجماعة يا أسم، تعمد أكل البصل للتخلف عن الجماعة يا أسم، صلى على النبي يا محمد. طيب شيخنا لو صلى وحده الذي اكل الثوم والبصل في نفس بيت سوف تتاذى منه الملك، ماذا نصنع؟ اخوكم هذا مجادل، انا مجادل من محافظه بعيده، فكلما اتيناه بشيء ياتي بشيء اخر، قل الملائكه تاذت، وقل ما اذا صلى في البيت ايضا ستتاذى. فلكن يعني في ملائكه يلازمونك لا يفارقونك مهما فعلت، كتب واقفين جنبك تفعل ما تفعل لها إن كتب عليه، لكن في ملائكة سيارة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، في ملائكة معقبات ينزلون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ملائكة موظفون لوظائف أخرى غير الكرام الكاتبين. جزاك الله خير. والنص أيضا كما قال أخوك الشيخ عبد السلام نص فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، وقد كان الرجل يبعد يخرج بينا البقيع، حال اللفظة يخرج بينا البقيع مرفوعة على عهد الرسول، لسه جاي الآلة معهم مش مضبطة. نعم أي سؤال في هذا الصدد؟ يعني إذن الآن تناولنا تقريبا صلاة بحضرة الطعام ومسألة القران في التمر إلى أن يستأذن أحدكم أخاه، ومسألة أكل الثوم والبصل، والله تعالى أعلى وأعلم. خلاص انتهى هذا.